القاعدة السادسة والأربعون، ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية وصولها وفروعها. فقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم إلى الإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. ملخص هذه القاعدة ما ذكره في ترجمتها، قال ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، كالآيات التي خاطب الله فيها أهل الكتاب أو التي خاطب فيها الناس عموما، فإن خطابه للناس عموما يشمل المسلم والكافر، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا خطاب لجميع الناس المؤمن والكافر، فهذا الخطاب العام للمؤمن والكافر أو لمن لم يدخل في الإسلام هو طلب لدخول هؤلاء فيما أمروا به، وهذا واضح ولا إشكال فيه. صحيح؟ واضح؟ طيب، المثال الثاني أو القسم الثاني هو توجيه الخطاب لمن اتصف به، توجيه الخطاب لمن اتصف به، كالآيات التي وجه الله فيها الخطاب للمؤمنين وأمرهم فيها مثلا بالإيمان أو للمتقين ونعم أو ما أشبه ذلك من الآيات التي هي من لوازم الإيمان أو هي منه. فهل هذا تحصيل حاصل كما أشار الشيخ رحمه الله أو أنها تتضمن أمرا؟ الجواب تتضمن أمرا زائدا، فهي تفيد أمرين. فالأمر الأول وجوب إيش؟ الثبات على هذا الوصف، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا أمر بإيش؟ بالثبات على الإيمان. والثاني التكميل والزيادة. أشار الشيخ رحمه الله إلى أمر آخر وهو الطلب، طلب ما هو موجود أصله كطلب الهداية من الله من أهل الهداية، كل المسلمين يقولون في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم، ما فائدة هذا الطلب؟ هل هو طلب لموجود فيقول تحصيلا تحصيل حاصل؟ الجواب لا، هو طلب زيادة الموجود وتكميله. ولذلك يستدل بهذه الآية على أن الهداية لا منتهى لها، ففوق كل هداية هداية، ولذلك لا ينقطع الإنسان عن طلب الهداية، لأنه لا درجة ينتهي بها المقام ويقول قد بلغت وانتهى الأمر، بل هذه الآية من الأدلة الدالة على أن فوق كل هداية هداية وفوق كل صلاح صلاح، وهذا يوجب للإنسان أن يبذل الجهد في تحقيق ما دعا به من الهداية والصلاح. ولذلك قال رحمه الله فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا. صحيح، يفتح للإنسان كنوزا، لأنه يعلم بذلك أنه ليس هناك حد ينتهي إليه في الصلاح والإيمان دعوة وعملا، دعوة يعني دعوة الناس في توجيههم وأمرهم، لا تقل هؤلاء خلاص صفقوا بالإيمان ولا حاجة إلى الدعوة ننتهي عن الحديث، بل مر بالمعروف وذكر بالخير حتى أهل الخير يكون في ذلك خير لك وخير لهم.